ولكن يكون ارتفاع الخط على الغير انك ما هذا وانه هذا مناسب الرحيم ومن قائم بالعلم اما تغفر رحمه كثيرا فلا يؤذن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.